شباب فلسطين في بلع واد النفاح في الدور العالم فاق استشهد فيها الفلاح حط السنين في المهدين في بلع واد النفاح في الدور العالم فاق استشهد فيها الفلاح حط السنين في المهدين السرهم تبعو تسين وحنا شباب فلسطين شبابك فلسطين دورك وقعت في تمرين تسمع شرع البراكين ومشينا من جنين لا نوصل وادي التفاح دورك وقعت في تمرين تسمع شرع البراكين ومشينا من جنين لا نوصل وادي التفاح السرهم تبعو تسليم وانتو يا شبابك فلسطين يا زمان قلبه بدر الغربيين